قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 39 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في الدرس الماضي من باب الفوات والإحصار، ونبتدئ إن شاء الله هذا الدرس بباب الهدي والأضحية، غير أننا طلبنا من الإخوة في الدرس الماضي بأن يتأملوا في الفروق بين أحكام الفوات والإحصار، وبعد ذلك يستنتجوا ما هو الفارق. وكنت قد ذكرت فرقين بين الفوات والإحصار تضمنهما كلام المؤلف رحمه الله تعالى، فهل لمستم الفارق؟ نعم شيخ. ايش؟ لا، هو ذكرنا الفروق فرقين، وهما ان من فاته الحج يلزمه القضاء ان لم يكن قد اشترط، ويلزمه مع القضاء دم حتى وإن كان قد تحلل بعمره، بينما المحصر لا يلزمه القضاء، وإذا تحلل بعمره فإنه لا يلزمه الدم أيضا، أليس كذلك؟ فما هو الفرق؟ أما مع الاشتراط فحكم الفوات والإحصار واحد، لكن ما هو الفرق الفارق الذي اقتضى هذين الفرقين؟ الجواب والله أعلم هو أن الفوات ينشأ عن سبب من الإنسان نفسه هو، فيلحقه تقصير، بخلاف الإحصار فإنه عائد إلى سبب ليس من الإنسان نفسه، كأن يكون من عدو أو نحوه، وبناء على ذلك خفف عن المحصر ما لم يخفف عمن فاته الحج أو عمن فاته الحج كما تقدم معنا والله أعلم. ونبتدئ هذا الدرس إن شاء الله بباب الهدي والأضحية. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب الهدي والأضحية. والهدي هو ما يهدى للحرم من النعم وغيرها، غير أن الأحكام المذكورة إنما هي متعلقة بما يهدى للحرم من بهيمة الأنعام. والأضاحي جمع أضحية، وهي ما تذبح يوم النحر واليومين بعده كما سيأتي معنا إن شاء الله. والهدي والأضحية مشروعان بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر الأحكام المتعلقة بالهدي والأضحية من حيث ما يجزئ فيها والأفضل، وما يمنع من الإجزاء من العيوب، ووقت الذبح وصفته، كل هذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. تفضل. قال رحمه الله: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. نعم، أفضلها الإبل، ثم يأتي بعد الإبل البقر، ثم يأتي بعد البقر الغنم، الظأن، ثم المعز. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى يشمل الأضحية والهدي على حد سواء، فالمذهب أن الأفضل في الهدي والأفضل في الأضحية هو الإبل ثم البقر ثم الغنم، والظأن من الغنم أفضل من المعز. والمراد بذلك إذا أخرج الإبل أو البقر كاملا، أما الغنم فهي أفضل من سبع البقرة أو سبع البدلة بلا إشكال، وإنما المراد بكلام المؤلف رحمه الله فيما لو أخرج الإبل أو البقر كاملا. ووجه أفضلية الإبل ثم البقر هو كونهما أكثر ثمنا وأكثر نفعا للفقراء، والأفضل داخل كل نوع الأسمن ثم الأغلى ثمنا، وذلك لأن في طلب الأسمن والأغلى ثمنا في ذلك تعظيم لهذه الشعيرة، شعيرة الأضحية، والله تبارك وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. قال رحمه الله: ولا يجزئ إلا بدر ظأن وثني سواه، فالإبل خمس سنين، ولبقر سنتان، ولمعز سنة، ولظأن نصفها، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يجزئ من بهيمة الأنعام من حيث السن، وذلك لأن للأضحية وكذا الهدي شروطا، الشرط الأول أن تبلغ السن المعتبر، وهو ما سيفصل فيه المؤلف رحمه الله، والشرط الثاني أن تخلو من العيوب المانعة من الإجزاء، وهو ما سيذكره المؤلف لاحقا، والشرط الثالث أن تكون في الوقت، والوقت سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. ويمكن أن نضيف شرطا رابعا بأن تكون من بهيمة الأنعام، فلا تجزئ الأضحية من غير بهيمة الأنعام. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يجزئ في الهدي والأضحية من حيث السن، فقال: ولا يجزئ إلا جذع ظأن. جذع ظأن ما تم له ستة أشهر، سواء كان ذكرا أو أنثى، وثني سواه، فلا يجزئ دون الثني من بهيمة الأنعام في الهدي أو الأضحية إلا الجذع من الظأن فقط، أما الجذع من غير الظأن فلا يجزئ. وثني ما سواه في الإبل ما له خمس سنوات، وفي البقر ما تم له سنتان، وفي المعز ما تم له سنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولظأن نصفها، يعني كما سبق أنه يجزئ في الظأن نصف سنة، وذلك إذا كانت جذعة. والدليل على أنه يجزئ الجذع من الظأن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في متفق عليه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فكان من نصيب عقبة، يعني نفسه، جذعة، فقلت: يا رسول الله إنها صارت جذعة، فقال: ضحي بها، فقال: ضحي بها. فدل هذا الحديث على إجزاء الجذع من الظأن، نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجزئ الشاة عن واحد، الشاة تجزئ عن واحد وتجزئ أيضا عن أهل بيته وعياله، والدليل على إجزائها للشخص وما أدخل معه من أهل بيته وعياله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في سنة الترمذي قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهله فيأكلون ويطعمون. والبدنة والبقرة عن سبعة، تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحدة منهما. لكن الشاة كما سبق معنا أفضل من سبع بقرة أو سبع بدنة. وها هنا مسألة، وهي أنه إذا أريد أو أراد سبعة أن يضحون برأس من الإبل أو البقر فلا بد أن ينمو الأضحية كلهم قبل الذبح، لا بد أن يوجبونها كلهم قبل الذبح، فلا يشترك مثلا شخص يريد الأضحية وستة يريدون البيع بيع اللحم مثلا، وإنما لا بد أن يكون الجميع قد أوجبوها أضحية. ولو أن شخصا أوجبها كلها لنفسه ثم أراد أن يصرف منها شيئا بعد الذبح لم ينفع ذلك، لأنها بالذبح صارت كلها عن نفسه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى العيوب المانعة من الإجزاء فقال: نعم. ولا تجزئ العوراء ولا العجفاء والعرجاء والهتماء والجذاء والمليرة والعرباء، بل البتراء خلقة والجماء والخصي غير المجبوب، وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. نعم، تقدم معنا قبل قليل أن من شروطه ما يضحى به أن يكون سالما من العيوب المانعة من الإجزاء. والعيوب على نوعين: عيوب تمنع الإجزاء وعيوب لا تمنع الإجزاء. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الأول، وهي العيوب المانعة من الإجزاء، فقال رحمه الله: ولا تجزئ العوراء. وليس المراد كل عوراء، وإنما العوراء بينة العور بأن تكون مفقوعة العين أو منخفسة العين، بحيث أن من رآها يعلم من خلال رؤية عينها أنها لا تبصر بها. أما إذا كانت عوراء غير بينة العور فإنها تجزئ. وإذا تقرر بأنه لا تجزئ العوراء بينة العور فإن العمياء لا تجزئ من باب أولى. لكن فقهاء الحنابلة يقولون بأن العمياء لا تجزئ حتى وإن كانت عيناها قائمتان، بمعنى حتى وإن لم تنخفس العينان في العمياء فإنها لا تجزئ، لأن العمى عيب أشد من العور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعجفاء، لا تجزئ العجفاء. والعجفاء هي الهزيلة التي ذهب مخ عظمها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعرجاء، هذا هو العيب الثالث، العرج. وليس كل عرج مانع من الإجزاء، وإنما المانع من الإجزاء هو العرج البين. وضابط العرج البين أن تكون الشاة العرجاء لا تطيق مشيا مع الصحيحة، بحيث أنها إذا مشت مع الصحيحة سبقتها الصحيحة فهذه لا تجزئ. أما إذا كان عرجها دون ذلك بحيث أنها تطيق مشيا مع الصحيحة فإن هذا العرج لا يمنع من الإجزاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الشرط الرابع في العيب الرابع والهتماء، والمراد بالهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، بمعنى أنه لم تنكسر فقط وإنما ذهبت من أصلها، وهذا يكون لكبر السن. قال رحمه الله والجداء، هذه الخامسة وهي الجداء، والمراد بالجداء التي شاب وجف ضرعها. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمريضة، هذا هو العيب السادس وهو المرض، لكن كما سبق في العور والعرج أنه ليس كل مرض مانع من الإجزاء، وإنما المانع من الإجزاء هو المرض البين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والعظباء، والمراد بالعظباء هي التي ذهب أكثر قرنها أو أكثر أذنها. أما إذا كان المنقطع أو المنكسر ليس هو الأكثر فهذه لا تسمى عظباء، فالعظباء المانعة من الإجزاء هي التي ذهب أكثر قرنها أو أكثر أذنها، والقول بعدم إجزائها خلاف الجمهور بل هو بمفردات الحنابلة. فإن قال قائل ما الدليل على عدم إجزاء هذه العيوب في الأضحية؟ فالجواب هو أن الأصل فيما لا يجزئ من الأضاحي هو حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجزئ: العورة البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. والكسيرة التي لا تنقي أي المريضة. هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العيوب الأربعة هي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر فيها الفقهاء وألحقوا فيها ما كان مساويا لها من العيوب أو أشد منها في نظرهم. أما الأصل في الباء فهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي ذكرته قبل قليل. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما لا يجزئ من العيوب أتبعه بذكر جملة من العيوب لا تمنع من الإجزاء، فقال رحمه الله بل البتراء خلقة، يعني تجزئ البتراء خلقة. والمراد بالبتراء خلقة أي التي لا ذنب لها من حيث الخلقة، التي لا ذنب لها من حيث الخلقة. وظاهر كلام صاحب الزاد أن التي قطع ذنبها أنها لا تجزئ، لأنه قيد التي تجزئ بالبتراء خلقة. هذا هو ما ذكره الحجاوي رحمه الله تعالى، غير أن المذهب أن مقطوعة الذنب أنها تجزئ، كما أن البتراء التي لا ذنب لها خلقة تجزئ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والجماء، والمراد بالجماء أي التي لم يخلق لها قرن، والخصي غير المجبوب، كذلك الخصي غير المجبوب بأن يكون قد قطعت خصيتاه فقط فهذا يجزئ، أما إذا كان مجبوبا مع ذلك فإنه لا يجزئ. قال المؤلف رحمه الله وما بإذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. فظاهر كلام المؤلف يعني الحجاوي رحمه الله أنه إذا كان القطع النصف أو أكثر من النصف فإنه لا يجزئ، وإذا كان أقل من النصف فإنه يجزئ، لأن عندنا ثلاث حالات: إما أن يكون المقطوع النصف أو أكثر أو أقل، فإذا كان أكثر فهو لا يجزئ على المذهب وهي العظباء كما تقدم، وإذا كان أقل فهو يجزئ على المذهب وهو الذي ذكره الحجاوي. أما إذا كان النصف فظاهر كلام الحجاوي رحمه الله أنه لا يجزئ، لأنه قيد الإجزاء بما إذا كان القطع أقل من النصف، هذا الذي ذكره الإمام الحجاوي رحمه الله. لكن المذهب هو أن المقطوع النصف يجزئ، فالذي يمنع من الإجزاء هو ما كان مقطوع أكثر من النصف، أما النصف فأقل فعلى المذهب يجزئ، هذا هو الذي في الإقناع والمنتهى وغيرهما. نعم. قال رحمه الله. نعم. بالنسبة للخصي. نعم. كثير يخصم الذكر حتى لا ينشغل. نعم نعم، هو الخصي، الخصي كما قلت بأن على المذهب أنه إذا كان لم يقطع ذكره إنما خصي فقط فهو يجزئ. نعم. قال رحمه الله: والسنة نحو الإبل قائمة معقولة يده اليسرى فيطعنها بالحربة في الوحدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها ويجوز عكسها، ويقول بسم الله والله تعيد أكبر. تعيد شيخ. قال رحمه الله: والسنة نحو الإبل قاهرة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوحدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها ويجوز عكسها، ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسنة، فذكر السنة في كيفية نحر الإبل وذبح غيرها، فقال رحمه الله: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. هذه الصفة التي يسن أن تنحر عليها الإبل، أن تكون قائمة، أقول هذه هي السنة في الذبح، وهي أن يكون نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. والدليل على ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، كما رواه أبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن سابط رضي الله عنه ورحمه، روى هذا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد أشار إليه القرآن، فإن الله تبارك وتعالى يقول: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ومعنى وجبت جنوبها أي سقطت جنوبها، ولا تسقط جنوبها إلا إذا نحرت وهي قائمة. قال: فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، يعني يكون النحر من أسفل الرقبة مما يلي الصدر، أما الذبح فهو يكون في أعلى الرقبة مما يلي الرأس كما سيأتي معنا بالنسبة للبقر والغنم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويذبح غيرها، يعني يذبح غير الإبل وهي البقر والغنم، يذبح غيرها على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، وهذا كله على سبيل الاستحباب، فلو أنه نحرها ذبحها قائمة أو نحر الإبل وهي باركة كل هذا لا بأس به، لكن السنة ما ذكر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز عكسها، يجوز أن يذبح الإبل أو ينحر يذبح الإبل أو يذبح الغنم وهي قائمة من أعلى الرقبة أو من أسفل الرقبة، كل هذا جائز بناء على أنه لم يتجاوز محل الذبح. ففي حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فدل على أنه إذا تحقق إنهار الدم من أي موضع كان من الرقبة بأنه مجزئ وكاف، وما جاوز ذلك فهو على سبيل الاستحباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. أما التسمية بسم الله فهذا على سبيل الوجوب، قال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وحديث رافع السابق: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، مفهوم المخالفة أن ما تخلف فيه أحد هذين الأمرين فلا تأكل منه. أما قول والله أكبر اللهم هذا منك ولك فهو على سبيل الاستحباب، وكذا لو أنه قال اللهم هذه عن فلان أو عن فلانة فلا بأس به ولا يلزم ذكره. قال المؤلف: ويتولاها صاحبها. الأفضل أن يلي الأضحية من حيث الذبح صاحبها إن كان مستطيعا لذلك عارفا به، وإلا يوكل مسلما، ولو أنه وكل مع استطاعته فلا بأس، يعني يجوز التوكيل في ذبح الأضحية والهدي حتى وإن كان الإنسان مستطيعا قادرا على مباشرة ذلك بنفسه. قال المؤلف: أو يوكل مسلما ويشهدها. فالأفضل أن يليها بنفسه ثم بعد ذلك أن يوكل مسلما ويشهدها، ثم بعد ذلك أن يوكل مسلما ولا يشهدها، فلو أنه وكل مسلما ولم يشهدها فإن هذا لا بأس به. وهل له أن يوكل ذميا؟ المؤلف قال: أو يوكل مسلما، فهل له أن يوكل ذميا؟ الجواب: نعم، أنه إذا استناب ذميا صح ذلك، لكن مع الكراهة لكون الأضحية عبادة، فهي تجزئ إذا وكل ذميا بذبحها، لكن مع الكراهة. نعم. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ووقت الذبح، وهذا يشمل الذبح للأضحية ويشمل ذبح هدي التمتع والقران وكذا هدي التطوع وكذا الهدي المنذور، وقته هذا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ابتداء وانتهاء، فذكر البداية فقال: ووقت الذبح بعد صلاة العيد، فيبتدئ وقت الذبح بعد صلاة العيد. فإن أقيمت صلاة العيد في البلد في أكثر من موضع فيبدأ الوقت بالأسبق منهما، فإن لم تصلى العيد بأن فاتت فيبتدأ الوقت بزوال الشمس. أما إذا كان الإنسان في موضع لا تقام فيه صلاة العيد، كان يكون في بلد ليس فيه مسلمين، فإن الوقت يبدأ في حقه بعد ذهاب مقدار وقت الذي تؤدى فيه صلاة العيد من أول وقتها، فقد سبق معنا أن صلاة العيد يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس، فإذا ذهب من ارتفاع الشمس مقدار ما تؤدى فيه صلاة العيد فقد بدأ الوقت في حق من كان في بلد لا تقام فيه صلاة العيد. والمؤلف رحمه الله كما تلاحظون إنما قيد أو علق بداية الوقت بصلاة العيد، فيبدأ الوقت بصلاة العيد حتى وإن لم يفرغ الإمام من الخطبة، حتى وإن لم يفرغ الإمام من الخطبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويومين بعده، فنهاية الذبح هو في نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، لأنه قال يوم العيد ويومين بعده. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الذبح يمتد إلى آخر أيام التشريق فينتهي الوقت بمغيب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، أو أن الوقت يوم العيد ويومين بعده فينتهي وقت ذبح الأضحية أو الهدي بمغيب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة؟ هذه المسألة فيها خلاف. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله خلافا للجمهور بأن الوقت ينتهي بمغيب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. قال الإمام أحمد رحمه الله: النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيام النحر ثلاثة، عفوا، قال الإمام أحمد أيام النحر ثلاثة، يوم العيد ويومين بعده، عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اعتمد على ما روي من آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. والمسألة فيها خلاف ولكل دليله، لكن المذهب ما ذكرته لكم، وهو أيضا كما هو ظاهر هو الأحوط، وإلا فالقول الآخر الذي عليه عمل الناس دليله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره في ليلتهما. وفهمنا من قوله أنه يكره في ليلتهما أن الذبح في الليل يجزئ لكنه مكروه. ووجه الكراهة قالوا هو خروجا من الخلاف، لأن من العلماء من لم يرى إجزاء الذبح في الليل، فخروجا من الخلاف قالوا بكراهية الذبح في الليل مع إجزائه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن فات قضى واجبه. فإذا فات الوقت بأن تغيب الشمس من اليوم الثاني عشر من ذي الحجة فهل يقضى؟ نقول: لا يخلو من حالتين، إما أن يكون واجبا أو يكون متطوع أو يكون تطوعا. فإن كان واجبا كأن يكون هدي تمتع قران أو أضحية منذورة أو أضحية معينة، كل هذا واجب. فإذا كانت الأضحية أو الهدي واجبا فإنه يقضى ولو بعد فوات الوقت، لأن الواجبات تقضى. فإن كان فوات الوقت لعذر لم يأثم، وإن كان لغير عذر فإنه قد تعرض للإثم. نظير هذا ما سبق معنا في مسائل مثل زكاة الفطر وغيرها. أما الحالة الثانية، إذا كان الهدي أو الأضحية ليس واجبين فإنهما لا يشرع قضاؤهما، بناء على أن التطوع يفوت بفوات وقته. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في وقت ذبح الهدي والأضاحي. ومن باب إكمال الفائدة، فإن وقت ذبح ما وجب لفعل محظور من محظورات الإحرام هو حين الفعل، يعني من حين ما يفعل المحظور يجب عليه أن يذبح، وله أن يذبح إذا نوى أن يأتي المحظور ثم يأتي المحظور بعد الذبح. أما ما وجب لترك واجب فإنه يفعله أو يذبحه حين تركه الواجب. نعم. فصل في أحكام التعيين وما يتعلق بذلك. نعم، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام التعيين في الهدي والأضحية، وهو موضوع مهم من جهتين. الجهة الأولى أن كثيرا من الناس يجهل أحكامه، والجهة الثانية أن الأضحية أو الهدي المعين له أحكام تخالف غير المعين. فبما أن التعيين يترتب عليه أحكام فإنه يلزم أن نعرف بما يكون التعيين. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر بما يكون التعيين وأحكام التعيين ذكرها في هذا الفصل. نعم. قال رحمه الله: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ويتعينان، ويتعينان يعود على الأضحية والهدي، فقال: ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، فذكر ما يحصل به التعيين وذكر ما لا يحصل به التعيين. فالأمر الأول مما يحصل به التعيين وهو مشترك بين الهدي والأضاحي على حد سواء، القول بأن يقول هذا هدي أو هذه أضحية أو هذا لله، فهذا القول كله يترتب عليه التعيين، لأنه بهذا القول يكون قد أخرجها لله تبارك وتعالى. أما الهدي فإنه يزيد على ذلك، يزيد على القول أمرين آخرين، وهما الإشعار مع النية، يعني إذا أشعرها، والإشعار يكون في الهدي مثلا في الإبل بأن يمر الموس على الظهر بحيث يسيل الدم فيعرف بأنها هدي. والأمر الثالث التقليد بأن يوضع فيها القلادة، لكن الإشعار والتقليد لا يحصل بهما التعيين إلا مع النية. أما إذا حصل الإشعار بلا نية أو التقليد بلا نية فإن الهدي لا يصبح معينا. ولعلكم فهمتم من كلام السابق أن الأضحية لا تتعين إلا بالقول على نحو ما سبق على المذهب. قال المؤلف رحمه الله: لا بالنية، يعني أن النية المجردة لا يحصل بها التعيين. فلو أنه نوى أن هذه الشاة هي أضحيته لم تتعين، حتى ولو عزلها فأخرجها من حائط وشبك إلى حائط آخر، بل إنه لو نوى أنها أضحيته حال شرائها أو حال سوقها فإنها على المذهب لا تصير أضحية معينة. فالنية سواء كانت مجردة أو كانت مصاحبة للشراء أو السوق لا يحصل بها التعيين. وهذه المسألة المهمة ليست قاصرة على الأضاحي والهدي، بل هي أيضا تشمل الصدقات والأوقاف ونحوها. فلو أن الإنسان نوى أن يتصدق بخمسمائة ريال ثم تراجع عن ذلك فإن صدقة لا تلزمه، لأنها لم تجب عليه بمجرد النية، بل لو أنه عزلها عن ماله أخرجها فوضعها في جيبه ونواها صدقة فإنها لا تلزم ولا تجب. كذلك لو نوى مثلا أن يوقف عمارة عنده نية مجردة فقط فإنها لا تصير وقفا بمجرد النية ما لم يتلفظ فيقول هذا وقف أو نحو ذلك. فهذه المسألة في غاية الأهمية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأحكام المترتبة على التعيين، فقال رحمه الله: وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. إذا تعينت سواء كانت هديا أو أضحية فإنه لا يجوز بيعها ولا هبتها. لماذا؟ لأنها قد وجبت لله تبارك وتعالى، إلا في حالة واحدة يجوز فيها البيع أو الهبة، وهي إذا أبدلها بخير منها. إذا أبدلها بخير منها، وذلك لأن الخير حينئذ يكون أفضل، فهو انتقال من المفضول إلى الفاضل وليس انتقال من الفاضل إلى المفضول. أما إذا أبدلها بمثلها أو دون عنها فإنه لا يصح، أو باعها بثمن واشترى بثمنه مثلها أو دونها فإن هذا أيضا لا يصح. نعم. ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به. نعم، قال: ويجز صوفها ونحوه. هل له أن يجز الصوف أو الوبر والشعر ونحو ذلك إذا كانت معينة؟ الجواب أنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الجز أنفع لها من حيث أنه قد يكون أفضل لثمنها ونحو ذلك، فإنه حينئذ يجزه. أما إذا كان في جزه مضرة أو ليس فيه منفعة فإنه لا يفعل. وإذا جزه فإنه ليس له أن يتملكه ويتصرف فيه، وإنما يتصدق به لكونها قد وجبت لله تبارك وتعالى. نعم. ولا يعطي جازرها أجرته منها. هل له أن يشرب من اللبن؟ نقول: ليس له أن يشرب من اللبن إلا ما كان فاضلا عن ولدها. إلا ما كان فاضلا عن ولدها. نعم. ولا يعطي جازرها أجرته منها، يعني لا يعطي الذي يتولى جزارتها أجرته من الأضحية. وهذا الكلام يشمل الأضحية المعينة قبل الذبح، ويشمل الأضحية غير المعينة على حد سواء. لماذا؟ لأن الأضحية غير المعينة تتعين بالذبح فتصبح واجبة. الأضحية غير المعينة تتعين بالذبح فتصبح واجبة. وبناء على ذلك فليس له أن يعطي جازرها أجرته منها، لأنه ليس له أن يعاوض بها أو بشيء منها. لكن يجوز له إذا أعطى الجازر أجرته أن يعطيه صدقة أو هدية منها، لا أن تكون هي الأجرة. نعم. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. نعم، ولا يبيع جلدها جلدها ولا شيئا منها، بل ينتفع به سواء كانت معينة قبل الذبح أو ليست معينة قبل الذبح، بناء على أنها تتعين بالذبح فلا يبيع جلدها ولا شيئا منها، لا يبيع الجلد ولا ما هو دون الجلد أو ما هو أهم من الجلد كاللحم أو نحوه، لكن له أن ينتفع به، له أن ينتفع بالجلد أو يتصدق به. والدليل على أنه ليس له أن يبيع اللحوم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها. نعم. قال رحمه الله: وإن تعينت ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. نعم. الحكم الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أحكام التعيين أو الأحكام المترتبة على التعيين هو أنها إذا تعيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأته، حتى وإن كان العيب الذي أصابها من العيوب المانعة من الأضحية. لكن لاحظ المؤلف رحمه الله يقول: وإن تعيبت، فنسب التعيب إليها هي. أما إذا كان العيب الذي أصابها بفعله هو كأن يحملها فينكسر قرنها، يحملها مع القرن فينكسر القرن بكامله، أو يكون تعيبها بسبب تفريط وتقصير منه هو، فإنه بناء على أن هذا التعيب بسببه أو بسبب تقصيره يلزمه البدل، كما أن من تعيب عنده شيء من الأمانات يلزمه البدل، يعني حكمه حكم يد الأمانة أنها تضمن مع التعدي أو التفريط ولا تضمن مع عدم التعدي والتفريط، إلا في حالة واحدة وهي إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين. فإذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فإنها وإن تعيبت بغير فعله لا تجزئ، بناء على أنها قد وجبت عليه لا بالتعيين وإنما قبل التعيين سليمة. فمثلا لو أنه نذر أن يذبح شاة ثم اشترى شاة وعينها ثم أصابها عيب بفعلها هي دون تفريط أو تقصير منه فإنها لا تجزئ، بناء على أنها قد وجبت في ذمته سليمة، وليس وجوبها حاصل بالتعيين وإنما وجوبها متقدم على التعيين. وبناء على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لعلنا نذكر بناء على تقسيمه وحتى يتضح الفرق بين المعين وغير المعين، نذكر أحوال الأضحية إذا أصابها عيب، فنقول بأن الهدي والأضحية إذا أصابه عيب لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون واجبة عليه، أو عفوا أن تكون معينة، والحالة الثانية أن تكون غير معينة. فإن كانت غير معينة فلا يخلو العيب من نوعين: إما أن يكون عيبا لا يمنع من الإجزاء فلا يضر، وإما أن يكون عيبا مانعا من الإجزاء فإنه يضر ولا تصح معه التضحية حتى وإن كان حاصلا بغير تفريط من الإنسان ولا تقصير، لأنها لا تجزئ المعيبة كما سبق في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. أما القسم الأول إذا كانت معينة فإنها لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، فإنها حينئذ لا تجزئ إذا أصابها عيب مانع من الإجزاء مطلقا لكونها قد وجبت سليمة. الحالة الثانية أن تكون لم تجب إلا بالتعيين فلا يخلو تعيبها من حالتين. الحالة الأولى أن يكون تعيبها بفعلها هي ودون تفريط أو تقصير منه فإنها تجزئ، والحالة الثانية أن يكون تعيبها بفعله هو أو بتفريط وتقصير فإنها لا تجزئ إذا كان العيب مانعا من الأضحية من الإجزاء في الأضحية. هذه خلاصة أقسام العيوب في الأضحية إذا أصابها العيب بعد شرائها. وإذا لاحظ الإنسان هذه الأقسام وضبطها أمكنه إذا جاءته المسألة المعينة الواقعة المعينة أمكنه أن يردها إلى ما يوافقها من هذه الأقسام ثم يعرف حكمها، بخلاف من يهجم على المسألة دون أن تكون حاضرة مقسمة في ذهنه قبل ذلك. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. نعم تفضل. قال رحمه الله: والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بكمالها ويسن. نعم، قال المؤلف رحمه الله: والأضحية سنة، بل هي سنة مؤكدة لكنها لا تصل إلى حد الوجوب، وإنما هي سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وما جاء فيها من الأحاديث. وقد قال بعض أهل العلم إنها هي المراد بقول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر، ففسر الصلاة بأنها صلاة العيد والنحر بأنه ذبح الأضحية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها بناء على كونها عبادة مقصودة ومرادة لذاتها، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة دم. نعم. ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق ثلاثا، وإن أكلها تصدق بها جاز وإلا ضمنها، ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئا. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. السنة في الهدي والأضحية هي أن يقسمها ثلاثة أقسام حتى وإن لم تكن على التساوي. أثلاثا، فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. هذا يشمل ما إذا كانت أضحية أو هديا واجبين أو كان غير واجبين. قال المؤلف رحمه الله: وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز. يعني له أن يأكلها كلها إلا أوقية، والأوقية مقدار يسير لا يصل إلى نصف كيلو، فلو أنها كلها أكلها كلها إلا هذا المقدار اليسير جاز، لكن لو أكلها كلها ولم يتصدق بشيء منها فإنه يضمن مقدار الأوقية. قالوا: إن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها، يعني ضمن الأوقية، يعني إذا أكلها كلها فإنه يلزمه أوقية لحم يتصدق به على الفقراء، كما لو أتلف وديعة أو أمانة عنده فإنه يلزمه مثلها. وهذا الأمر يجهله كثير من الناس، فربما أكلوا أو أهدوا جميع الأضحية أو الهدي ولم يتصدقوا بشيء منه، وهذا خطأ كما لاحظتم في كلام المؤلف رحمه الله. فإن قال قائل: إذا كان يجب التصدق من الأضحية فما الدليل على أنه يكفي أن يكون المتصدق به مقدار أوقية، هذا المقدار اليسير؟ فالجواب هو أن الله تبارك وتعالى أمر بالأكل والصدقة، فقال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، في الآية الأخرى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فأمر بالإطعام منها، وهذا أمر مطلق لم يقيد بمقدار، فأي مقدار ولو كان قليلا يجزئ في الإطعام، لأن من أطعم مقدار أوقية أو أكثر يصدق عليه أنه قد أطعم من أضحيته الفقير، وبناء عليه يصدق عليه أنه قد تحلل من هذا الأمر، ولم يأتي مقدار في الآية بحيث يلزم الأخذ به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئا. هذا الحكم خاص بالمضحي، فليس له علاقة بالهدي، وإنما هو خاص بالأضحية. فقال رحمه الله: ويحرم على من يضحي، سواء كان يضحي بنفسه أو قد وكل غيره بالأضحية عنه، يحرم عليه أن يأخذ في العشر إذا هل هلال ذي الحجة، يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره وبشرته ظفره ونحو ذلك شيئا حتى يذبح أضحيته. والدليل على ذلك هو حديث أم سلمة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وكما قلت أن هذا الحكم هو متعلق بالمضحي نفسه لا بالوكيل، فالوكيل إذا لم يضحي عن نفسه لا يلزمه الإمساك، وكذا أهل البيت لا يلزمهم الإمساك لأنهم لم يريدوا الأضحية. أما من يضحي عن ميت فهل يلزمه الإمساك؟ نقول: لا يخلو من حالتين، إما أن يكون وصيا ينفذ وصية عنده فإنه لا يلزمه الإمساك لأن حكمه كحكم الوكيل، وإما أن يكون متبرعا بحيث أنه لا توجد وصية أصلا للميت، أو توجد وصية لكن لا يوجد مال وإنما هو المتبرع من نفسه، فهذا المتبرع في الحقيقة هو المريد للأضحية فيلزمه حينئذ الإمساك، فنلاحظ الفرق بين الصورتين. وهل يسن له إذا ضحى أن يأخذ من شعره أسوة بالمحرم عند تحلله من الإحرام؟ هذا لم يرد فيه نص، وإن كان فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى يذكرون أنه يسن الحلق بعد الأضحية، هذا هو المذهب، لكن هم ذكروا هذا على سبيل الاستحباب وليس فيه دليل خاص بشأنه. ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في أحكام الأضحية والهدي، ختم باب المناسك بفصل في أحكام العقيقة. ووجه ذلك هو أن العقيقة تشترك مع الهدي والأضحية في كثير من أحكامهما، فذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع. نعم. فصل في أحكام العقيقة. قال رحمه الله: تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21. نعم. قال المؤلف رحمه الله: تسن العقيقة، والمراد بالعقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي تسن في حق الأب، فالأب هو المخاطب أصالة بالعقيقة، فتسن العقيقة ولا تجب، وتسن على سبيل الاستحباب، حتى قالوا بأنه يستحب الاقتراض إذا كان الإنسان باستطاعته أن يفي لاحقا حتى لو كان معسرا حاليا له، أو يستحب أن يقترض. والدليل على ذلك، على استحباب العقيقة، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سمرة رضي الله عنه أنه عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يذبح في العقيقة ووقت الذبح، فقال: عن الغلام شاتان. السنة أن يذبح عن الغلام شاتان، وتكون هاتان الشاتان متقاربتان سنا وشبها، هذا من حيث الاستحباب، فإن لم يستطع إلا واحدة فتجزئ واحدة. قال: وعن الجارية شاه. وقد جاء في حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاه. وهل له أن يذبح من الإبل؟ نقول: نعم، له أن يذبح من الإبل، لكن الرأس من الإبل أو البقر لا يجزئ إلا عن مولود واحد، فليس له إذا كان له مثلا ثلاثة أولاد أن يعق عنهم ببقرة واحدة، وإنما الرأس جزء عن مولود واحد فقط. قال المؤلف رحمه الله: تذبح يوم سابعه، هذا هو السنة في وقت الذبح، ولو أنه ذبحه قبل ذلك أو ذبح قبل ذلك أو بعده فلا بأس، لكن السنة هو أن يذبح اليوم السابع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تذبح يوم سابعه، كما في حديث سمرة رضي الله عنه. قال: فإن فات ففي 14. إذا فات اليوم السابع فالسنة أن يكون الذبح في اليوم 14، فإن فات 14 فالسنة أن يكون في اليوم 21. جاء هذا عن عائشة رضي الله عنها، اليوم 14 واليوم 21 لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه إذا فات اليوم السابع تذبح في اليوم الرابع عشر، فإن فات في اليوم الواحد والعشرين، فإن فات اليوم الواحد والعشرين فإنه لا يحدد لذلك موعد، وإنما يذبحها أي وقت شاء. وبعض الناس يشكل عليه تحديد اليوم السابع، فيقول مثلا إذا ولد المولود يوم السبت فهل يكون اليوم السابع يوم الجمعة أو يوم السبت؟ الجواب بأنه يوم الجمعة، هو اليوم السابع. لم يقل إذا تم له سبعة أيام، وإنما قال في اليوم السابع. طيب لو أنه ولد يوم الجمعة ليلا نقول يذبح يوم الجمعة، لأن ليلة الجمعة تابع للسبت، فيذبح يوم الجمعة لأن يوم الجمعة هو اليوم السابع، وهكذا في اليوم الرابع عشر، وهكذا في اليوم الواحد والعشرين. نعم. وينزع الجدولة ولا يكسر عقلها، وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزر فيها شرك في دم. نعم، قال المؤلف رحمه الله وينزع جدولا، يعني أنه يستحب أن تنزع جدولا، والجدول جمع جدل، أي تنزع الأعضاء بحيث أنه لا تكسر عظامها. قالوا تفاؤلا بسلامة المولود، وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها كذلك، وهذا الحكم تخالف فيه الهدي والأضحية، فالهدي والأضحية تقطع. كذلك قالوا بأن طبخها أفضل من توزيعها دون طبخ، جاء عن عائشة أيضا رضي الله عنها. نعم، قالوا حكمها، وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحكمها كالأضحية، يعني أحكام العقيقة في الجملة، وليس على سبيل التفصيل، أحكام العقيقة في الجملة كأحكام الأضحية، إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى استثنى فقال إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، وهو ما ذكرته قبل قليل أنه لا يعق عن ولدين أو ثلاثة برأس واحدة، فالبقرة لا تجزئ إلا كاملة، والبدنة لا تجزئ إلا كاملة، وأيضا الشاة أفضل في العقيقة من البدنة أو البقرة لكونها هي الوارد في الحديث، وأيضا تختلف العقيقة عن الأضحية في أنه يجوز بيع الجلد أو الرأس أو السواقط منها ويتصدق بثمنه، بخلاف الأضحية فإنه لا يباع وإن تصدق بثمنه. ولعله من المناسب أن يقارن الإخوة والأخوات على سبيل التفصيل والتأمل بين أحكام الأضحية والهدي من جانب، وأحكام العقيقة من جانب، ويجمع الفروق سواء كانت فروقا مستحبة على سبيل الاستحباب، أو فروق على سبيل الإجزاء، أو أي شيء من الفروق، يتأملون في الفروق ثم يستخرجونها. نعم. قال رحمه الله ولا تسن الفرحة ولا العتيرة. نعم، قال المؤلف رحمه الله ولا تسن الفرعة، الفرعة، والفرعة المراد بها أول ولد الناقة، ولا تسن العتيرة، والعتيرة هي الذبيحة في رجب، والدليل على عدم مشروعية الفرعة والعتيرة هو حديث أبي هريرة رضي الله عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، لكنهم قالوا بأن الفرع والعتيرة ليس مسنونان لكن أيضا ليس مكروهين، فلا يكره الفرع ولا تكره العتيرة، وإنما ليس بسنة. قالوا فالحديث إنما نفى سنيتهما ولا يفيد الكراهة، هذا هو حكم الفرعة والعتيرة على المذهب أنهما ليس بسنة وليس أيضا بمكروهين. فإن قال قائل ولماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الفرعة والعتيرة في هذا الموضع، فالجواب هو أنه لما ذكر الذبائح التي تختص بوقت أو حالة كالهدي والأضحية والعقيقة أتبعها بما له وقت وهو الفرعة والعتيرة، فبين أنهما ليس بسنة لكنهما أيضا ليس بمكروهين. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شرح كتاب الحج، ونبتدئ إن شاء الله شرح كتاب الجهاد في الدرس القادم الذي هو آخر دروس هذا الفصل بحول الله تعالى وعونه وتيسيره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.